عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده أي عمود الإسلام الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر ليس له إسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.